مهما ادور مش هلقى معين غير شخصك انت وراعي امين. مهما ادور مش هلقى معين غير شخصك انت وراعي امين. وتملي معايا ده اغلى ضمان ولا تتغير على مر سنين. ثابت انظاري يا رب عليك واسيب الكل تكون خطواتي تملي وراك ويكون بالكامل قلبي معاك. وتكون خطواتي تملي وراك ويكون بالكامل قلبي معاك. ومرايتي ساعتها هتعكس نور نورك حبك مجدك وبهك. ثبت انظاري يا رب مش هلقى معين غير شخصك انت وراعي امين. مهما ادور عظيم انت وراعي امين. وتملي معايا ده اغلى ضمان ولا تتغير.